تقديري لا أرتضي إياك وتصديري. أكثرت بالتعبير وبالتقصير وللتذكير، أكثرت بالتعبير وبالتقصير وللتذكير. بالصبر أنا لا حول ولا حيلة. متى حبيبي تكتفي؟ متى تتعب من اللعب؟ متى حبيبي تكتفي؟ متى تتعب من اللعب؟ متى شاغلي أذيقك قليل القليل من شغبي؟ متى حبيبي تكتفي؟ متى تتعب من اللعب؟ أتشاؤني أضيقك قليل القليل من شغبي. يا رجلا نذيرتك إن أيقظتها أشقيك بنظرة لغيرك. أقسم بالله أدنيك يا رجل الغيرة كان أيقظتها أشقيك بنظرة لغيرك. أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله أدنيك. لا تفتح عليك بسوء تقديري لا أرتضي إياك وتصديري.